الإنسان أن هذا الأمر بعيد، يقول لا، يعني أقصى ما في الأمر أنها مجرد شهوة يحب ما هم عليه من هذه الشهوات وحسب. لا، الكلام ده قد يقع في قلبك حبهم وحب ما هم عليه من الأسس التي بنوا عليها عقيدتهم وبنوا عليها دنياهم دون أن تدري. لا تظن، وإن كنت تظن فأنت مخطئ، لا تظن أن ما يفعلوه أو ما أسسوه من دنيا هي قائمة على غير أسس عقائدية، إنما هي قائمة على أسس عقائدية، طبعا كفرية، طبعا على أسس عقائدية. فصعب جدا عليك أن أنت تحب الجزء بس الظاهر ده ولا تحب ما قامت عليه من الأسس. والدليل على ذلك أن أنت من حيث لا تشعر كثيرا ما تمدح هؤلاء الكفار على تصرفاتهم وتصوراتهم وحركاتهم وغير ذلك، فربما هذا المدح كان إنصافا، لأن الوارد في الشرع أن الشرع علمنا الإنصاف، فننصف الناس حتى الكفار منهم ننصفهم. وقد تكلمنا على ما يدل على ذلك، دللنا على ذلك من الآيات والأحاديث من قبل، إن حتى الكافر لو فعل أو قال قولة صحيحة فإننا ننصفه، مفيش أكثر من قول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب حينما دله الشيطان على قراءة آية الكرسي، ومفيش أكثر من تصديق الله سبحانه وتعالى على قول ملك السبأ حينما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، صدق على ذلك سبحانه وتعالى بقوله وكذلك يفعلون. لكن هذا أمر إن لم تكن على حذر منه قد يجرك في نهاية الأمر إلى احترامهم حتى يكبر في نفسك جدا أن يشتم فلان منهم أو أن يسب فلان منهم. يعني شوف مدى الانبهار كما حدث مع بعض الناس ينبهر جدا بما هم عليه من العمارة والدقة، وحتى يعني الدقة حتى في المنكر بتاعه، يعني بيقدم الجد بيقدمه بأصول، هم فعلا كفار، يعني يقدم الجد اللي هو العلم يقدمه بأصول ودقة، وكذلك حينما يقدم الهز والكفر يقدمه بدقة ونفس الضمير، نفس الضمير هنا ونفس الضمير هنا. فشوف بقى الفتنة في قصة عملية اهي، شوف الانبهار باب الحضارة، فهو إنسان معجب بما هم عليه من العمارة، فبيوري واحد بقى من اللي جايين من البلاد البعيدة يعني ما شافوش الحاجات دي، فبيقول له المبنى ده بقاله يعني كذا سنة على ما هو عليه من العمارة يعني. فالتاني لسه قلبه صاحي يعني، فقال اللهم اهدمه على من فيه. فالتاني اتاخد كده، ليه كده يا شيخ؟ طبعا هو الشيخ بيد على ايه؟ ده بيد على كنيسة، ده بيقول له كنيسة، دي كنيسة اساسا. بس شو الفرق بين القلبين؟ عشان انت متصور ان المسألة ايه؟ لا مش ممكن، لا لا لا، هو ممكن يحب اللي هم عليه، ممكن من حيث لا يشعر اساسا، لان ده مكر الله عز وجل ان انت تسلب التمييز بين الحق وبين الباطل. فتلاقي نفسك لبست في مخك بعد شوية بدأت ايه تحترم كل ما هم عليه، حتى المبنى ده بدأت تبصله كده بهيبتهم، يعني بما هم بالهيبة اللي في قلبك بقى ليهم بدأت تبص نفس المبنى ده، ما شفتش حقيقته بقى. فعشان كده صاحبك لما دعا عليه استنكرت الاول، واهلا استنكرت الكلام، بتقول لي ليه كده، واخد بالك؟ نسيت ان هذا ايه يعبد فيه الشيطان اساسا. فيما نقول ان حب ما هم عليه ده يؤدي الى الكفر، لا تتصور ان هذا امرا بعيدا، لان الكفر نسأل الله العافية لا يأتي الى الانسان فجأة، او لا يقع فيه الانسان فجأة، بل ان ابليس يرضى من العبد بالقدر الضئيل جدا، لكن على مر الازمان يختم على هذه القلوب، ويكون الران على هذه القلوب، يكون الران على هذه القلوب، ده الران بقى. فالران يكون نتيجة هذا الران ايه؟ انت لا تميز بين ما هو حق وبين ما هو باطل، ثم يزداد الامر سوءا فتدافع عن هذا الباطل وانت لا تدري، فتدافع عن هذا الباطل وانت لا تدري. يبقى اذا الدرجة الاولى او الدركة الاولى من التشبه هو أن يقع في قلبك حب هؤلاء وما هم عليه من الاعتقاد وما هم عليه من الأسس التي بنوا عليها هذه الحضارة. فهذه درجة تؤدي بصاحبها إلى الكفر. أما الدرجة الأخرى فهي التشبه بهم فقط في أفعالهم مع بغضه لما هم عليه من الاعتقاد والنظرة إلى الحياة وإلى الآخرة. وهذه الدرجة التي نفصل فيها أي نقول فيها نحن نتكلم عن ضوابط هذه المرتبة كيف يعرف أن هذا تشبه وكيف يعرف أن هذا غير داخل في التشبه. ببدء قبل أن نقول كيف ميز أهل العلم طبعا بناء على ما وردت من أدلة كيف ميز أهل العلم بين ما هو تشبه بهم في أفعالهم وبين ما هو ليس بتشبه بهم في أفعالهم، نقول ابتداء أن أهل العلم يقصدوا والأحاديث تقصد بالمنهي عن التشبه بهم هو ما كان شعارا لهم يعرفون به ويتميزون به عن غيرهم، ما كان شعارا لهم من ملبس أو مأكل أو طريقة معينة في الكلام حقيقي هذا الناس القوم انفردوا بطريقة معينة في الكلام، ربما المطلع على أحوالهم أي أحوال هؤلاء الكفار يعرفوا حقيقة أن لهم طريقة معينة للكلام، فهناك طريقة معينة للكلام وطريقة معينة للملبس وطريقة معينة للتصرف تميز هؤلاء عن غيرهم، فما كان شعارا لهم هذا هو المراد بقول أهل العلم بأن الإنسان المسلم منهي عن التشبه بهم في هذه المسألة. ليه التحديد ده؟ ليه التحديد بقولنا ما كان شعارا لهم مع أن ظاهر الحديث اللي احنا صدرنا به الباب من تشبه بقوم فهو منهم كأنه للوهلة الأولى يدل على العموم. التحديد جاء من الجمع بين الأدلة كلها، فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل هذا سوف يأتي الآن في كلام أهل العلم، فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلوم منشأه أنه نشأ في بادية عربية في قريش، ثم بعد ذلك آمن الناس شيئا فشيئا إلى أن دانت له كل جزيرة العرب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ظهرت مرحلة جديدة وهي مرحلة أن فتحوا البلدان بعد موته صلى الله عليه وسلم، وفتحوا منها بلاد الفرس وبلاد الروم وبلاد تعبد الرب سبحانه وتعالى لكن على تحريف في الاعتقاد زي اليهود والنصارى، وبلاد لا تعبد الله سبحانه وتعالى زي المجوس والفرس. كل هذه الفتوحات ظهرت بعد عصر. لما تتبع أهل العلم هذه التصرفات بدأ لهم واضحا هذا الضابط الذي سوف نقرأه الآن. الضابط وضح من تصرفه هو صلى الله عليه وسلم ابتداء مع قومه، هو حينما أسلم صلى الله عليه وآله وسلم لم يغير من ملابسه شيئا صلى الله عليه وسلم، يعني هذه العمامة لم يستحدثها صلى الله عليه وسلم منذ أن جاءه الوحي، أو القميص بدأ يلبسه بعد أن نزل عليه جبريل، أو السراويل بدأ يلبسها أو النساء تلبسناها بعد نزول جبريل، وهكذا أو الأزر وهكذا وهكذا وهكذا، لا تجد شيئا مما لبسه صلى الله عليه وآله وسلم، لا أقول مما نهى عنه طبعا، لا تجد شيئا مما لبسه صلى الله عليه وآله وسلم قد استبد له جديدا بعد الوحي في الهيئة، إنما كانت هذه ملابس العرب هي نفسها نفس هذه الملابس التي كان يلبسها صلى الله عليه وآله وحسونها، هي نفس الملابس التي كان يلبسها كفار قريش ومن كان ومن كانوا على حرب معه صلى الله عليه وآله وسلم. نفس ملابس أبي لهب وأبي جهل وغيرهم، وهي ملابس العرب لم يغيروا منها شيء. فكانت هذه أول إشارة لهم أن فهموا أنه ما لم تكن هذه الملابس تختص بالقوم فليست بمنهية عنها، لأن هم لما دخلوا في الإسلام وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبح القميص والسراويل والعمامة من شعائرهم، إنما أصبحت أيضا من ملابس المسلمين، بل هي من أس ومن أصول ملابس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن هنا لم ينهى عن هذه الملابس أو يغيرها أو يأمر الكفار أن يغيروها. ليه؟ لأن هذه لم تصر أو لم تصبح شعارا لهم، لم تصبح علامة على هؤلاء. بمعنى كما سوف يأتي واضحا الآن، من يرى أحدا يلبس القميص أو العمامة لا يقول هذه ملابس أبو جهل أو أبو لهب. يبقى إذن هؤلاء الكفار لا يختصون بهذه الملابس. فلما كان الوضع كذلك ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن تغيير هذه الملابس أو لم يأمر بتغيير هذه الملابس، دلل على صحة ما يقوله أهل العلم بأن النهي عن التشبه في ملابس هي أصبحت من شعار هؤلاء، أي من شعار هؤلاء الكفار. وكذلك لما رأوه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في صحيح البخاري وغيره من أنه لبس صلى الله عليه وآله وسلم أردية غير أردية العرب، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس جبة رومية ضيقة الأكمام حتى أنها لضيقها لم يستطع أن يخرج يديها منه لكي يتوضأ، فأخرجها من تحت الجبة صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا لما؟ لأن الجبة في هذا الوقت لم تصبح شعارا للبس هؤلاء، بل لبسها المسلم وغير المسلم. تأيد هذا الأصل بما أجمع عليه العلماء كلهم ولم ينقلوا فيه خلافا، من أن المسلمين كانوا حين فتحهم لبلاد العجم بلاد فارس والروم لم يكونوا يأمروا أهل هذه البلدان أن يغيروا ما هم عليه من الملابس. كان يخشوا بلد يفتحوها، طب والبلد اللي جنبهم تعاهدهم، يبقى جزء من الولاية دي فتح للمسلمين فصارت بلاد المسلمين، والجزء الآخر أصبح معاهد فصارت دار كفر لكنها دار هدنة ليست بدار حرب يعني، والبلدان على نفس الزي، هما في نفس دولة واحدة لكن فتحوا هذه الولاية ولم يفتحوا الأخرى، أو فتحوا هذه البلد ومن بجنبها عاهدوهم. فلم يأمروا هؤلاء أي أهل هذه البلاد التي فتحوها بأن يغيروا ملابسهم، يعني لم يقل لهم أن أنتم لازم تغيروا ملابسكم وتلبسوا ما كان عليه المسلمون الأوائل من ملابس معينة من قمص وسراويل وعمائم وأزر وغير ذلك، إنما أمروهم بماذا؟ كما قلنا من قبل، أمروهم بأمر عام يجب على كل مسلم، هو أن يلبس ما يستر عورته، وكمان ويكون فيه بقية الشروط التي تكلمنا عليها من قبل، لا يكون حريرا ولا يكون مسروقا ولا يكون مغصوبا ولا يكون أسفل الكعبين، كل هذه الشروط الموجودة في اللباس عامة، فهذه هي الشروط التي خاطبوا بها الناس. لكن لم يعد ولم يعرف عن أحد منهم على طول هذه المدد وعلى كثرة فتوحاتهم أن أمروا أحد من أهل هذه البلاد أن يغيروا ما هم عليه من الملابس. ليه؟ لأن خلاص طالما دول أسلموا ودخلوا في الإسلام وأصبحوا يلبسوا هذه الملابس، بقية البلاد الكافرة لم يصبحوا إيه؟ لم يصبحوا منفردين بهذه الملابس، لم يصبحوا منفردين بهذه الملابس. فهذا أيضا مما تأيد به أهل العلم القائلين، هذا منذ عصر السلف يعني الفتاوى على هذا، تأيد به أهل العلم القائلين بأن المنهي عن التشبه بهم ما كان شعارا لهم وما كان علامة عليهم، أي من رآهم تذكر القوم الفلانيين، يعني حينما يرى هذه الملابس يتذكر القوم الفلانيين لأنهم هم الذين ينفردون بهذه الملابس فقط. حتى نوع دقيق من الملابس كما سوف يأتي الآن، وهو البرانس البرنس يعني البرنس الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الحاج القميص ولا العمامة ولا البرانس. البرانس أقصى أوضح تعريف لها هي شبيه بملابس أهل المغرب اللي هو القميص بيبقى متخيط فيه مخيط فيه جزء يغطي الرأس كلها اللي هو بيلبسوه أهل المغرب النهاردة. يعني بيبقى القميص نفسه متخيط فيه عبارة عن إيه تكملة تغطي قفاه وكل رأسه ولا تظهر إلا وجهه. حتى المسألة دي نفسها دار فيها خلاف بين أهل العلم بناء على هذا الأصل، فكانوا يحرمونها في وقت لأنها كانت علامة الرهبان ثم على زمان مالك الإمام مالك رحمه الله كما سوف يأتي لم تصبح علامة على الرهبان، بل لبسها الكل بما فيهم الرهبان. ولذلك سوف يأتي في كلام الإمام مالك أن هذه جائزة رغم أن السائل ذكره بأن هذه ملابس الرهبان، فرد عليه بأنها كانت في الماضي ملابس الرهبان، أما اليوم فلا يختص بها الرهبان. طبعا كان أقرب أو كان ممكن من الإمام مالك أن يرد عليه بالحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم كذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا على ما يجوز من الملابس يعني. لكن اللي يهمنا في كلامه الذي سوف يأتي الآن أنه أوضح له هذا الضابط أن البرنس كان محرما، أي كان تشبها وقت أن كان علامة من علامات القوم، ثم لما لبسه القوم وغيرهم لم يصر علامة، وبذلك لم يكن لبسه تشبها بهم، لم يصبح لبسه تشبها بهم. ده الضابط الأساسي في مسألة التشبه بالقوم أي بغير المسلمين بالكفار في الملبس والمسكن والمشرب والطريقة، وسوف يأتي النهي عن التشبه بهم في الكلام الآن أيضا وما يدل على ذلك من أحاديث، والضابط أيضا في هذه المسألة. لكن اللي يهمنا في مسألة الملابس الأول أن هذا الضابط حينما يكون أي التحريم حينما تكون هذه الملابس أو هذه التصرفات خاصة بالقوم أي ينفرد بها هؤلاء دون غيرهم من الناس، أي أنها علامة عليهم حينما تكون أو حينما تصبح علامة عليهم، في هذه الحالة يتوجه النهي بالتحريم. في هذه الحالة يتوجه النهي بالتحريم في هذا الأمر. في كلام هنا كويس يعني يشهد لما نقوله من كلام الشيخ صالح ابن عثيمين في كتاب الشرح الممتع في الجزء الخامس صفحة 37 و38 وصفحة 116، تكلم في المواضع دي عن التشبه ببعض ما قلناه، ثم يأتي بعد ذلك كلام نقل عن السلف في هذا الضابط. يقول الشيخ في صفحة 37 التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم فيه أحد كلباس لا يلبسه إلا الكفار. النهاردة الكفار في بعض أنحاء من الأرض يختص بنوع معين من اللباس ذات لون معين اللون الأبيض. في كفار عباد الصليب بينفردوا بلبس اللون الأبيض في معظم بقاع الأرض إلا هنا أساسا، فهل معنى ذلك أن هذا اللون أصبح تشبها بهم؟ لا يصبح تشبها بهم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. لكن هنا ورد في سؤال بيقول ذكرت لفظ أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم ولم أفهم هذا اللفظ، هل تعني به بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم أم لا فرق بين اللفظين؟ في الحقيقة كما وردت في الآيات وأحاديث وهو يقول وأنا أول المسلمين أي أول من أسلم وجهه لله، وفي قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، وفي قوله ما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب. لكن على كل لا فرق بين الاثنين، وأولى حتى لا ندخل في مسائل أخرى أن نقول بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في نية واحدة، وما الحكم في ذلك؟ لا، لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في، ويقصد في عمل واحد يعني، لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في عمل واحد، يعني تجيب شاة تنحرها أو شاتين تنحرهما عن العقيقة والأضحية، فهذا الجمع مما لا يجوز، حتى على القول بأن الأضحية سنة. طبعا على القول الآخر بأن الأضحية واجب لا يجوز البتة، يعني لا يجوز الجمع بين فرضين أو بين فرض ونفل، وكذلك في الراجح من الأقوال لا يجوز الجمع بين نفلين أي بين سنتين. كيفية سجود التلاوة داخل الصلاة وخارجها؟ طبعا داخل الصلاة أنت مقيد بأنك في الصلاة، يعني مستقبل القبلة وتحافظ على حدود الصلاة كما أنت، وفي هويك للسجود تكبر، وفي رفعك منه تكبر. طبعا معلوم كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد على هذه المسألة، لكن الراجح أنه كان يكبر في كل خفض ورفع صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمنها أيضا السجود للتلاوة. أما خارج الصلاة، أي وأنت خارج الصلاة، فهذه لا تعتبر البتة صلاة، لا علاقة لها تماما بالصلاة. فالصحيح أن تسجد للتلاوة بغير شروط الصلاة، فيمكنك أن تسجد وإن لم تكن متوضئا، ويمكنك أن تسجد وإن لم تكن مستقبل القبلة، وعلى أي وضع كنت تسجد للتلاوة لا حرج عليك في ذلك. طبعا ده على الراجح من الأقوال، لأنهم لم يأتوا بدليل صحيح يثبت فيه أن سجود التلاوة وحده خارج الصلاة يعتبر صلاة، والعبد مأمور بهذه الشروط داخل الصلاة وحسب. لكن لو واحد قال لأنها جزء من صلاة، ما هي جزء من صلاة، كان ده ما ينفعش، ما قراءة القرآن جزء من الصلاة، هل معنى ذلك أن الإنسان يقرأ الفاتحة بيستقبل القبلة ويكبر قبلها ويقف وما لذلك ويكون متطهر؟ طبعا بيحصلش كام يعني. سجود التلاوة في داخل الصلاة غير خارج الصلاة يكون ايه؟ راكب سيارة؟ تسجد تومي، تومي وإماء، تومي تومي يعني تخفض، بس خد بالك بقى انت بتسوق في الصلاة. نعم، داخل الصلاة لا ينطبق عليها أي حكم، في خارج الصلاة تفعل كما أمرت أن تسجد، لكن إن أجزت لنفسك أن تقول ومعها تكبير، يبقى تزود كمان شوية تقول ومعها وضوء، وبعدين تزود كمان شوية تقول ومعها استقبال قبلة، وبعدين تزود كمان شوية تقول ومعها نية، يبقى برجع دخل كل شروط الصلاة مرة ثانية، لكن صحيح أن مفيش دليل عليها. رجل وضع ماله في بنك ربوي وهو جاهل بأمور الدين، وظل يودع ويسحب من رصيده في هذا البنك أكثر من 30 عاما، واختلط ما أودعه من مال حلال بما ربحه من فائدة، ثم مات الرجل تاركا إرثا ملتاثا ملوثا يعني، وورث حائرين، كيف يبرئون ذمته وهل يأخذون من هذا المال شيئا؟ هو المال اللي اختلط بقاله 30 سنة اختلط بمال حرام، طبعا مطلوب منهم أن يجتهدوا أولا فحتى يعرفوا أصل المال، لأن لو عرفوا أصل المال ممكن ياخدوا مقابل هذا المقدار وحسب، يعني بقدر ما كان مودع من مال يأخذوا هذا المقدار وفقط، لا يحل لهم أكثر من ذلك. فأصحاب هذا المال أو ورثة هذا المال ليس لهم إلا أن يعرفوا أصل هذا المال فيأخذوه، أما إن لم يعرفوا أصل هذا المال فلا يمكنهم أن يأخذوا منه شيئا إلا بالظن والتخمين، لكن يأخذوا كذا اعتباطا لا يستطيعون، يعني هذا الطريق الوحيد لهم أن هم يقربوا هذا المال هو أن يعلموا أو يجتهدوا ولو حتى بالظن مقدار هذا المال منذ 30 سنة، ويأخذ هو نفس المقدار، ما يقولوش بقى حاجة المقدار ده من 30 سنة كان كذا يبقى يساوي النهاردة كذا واللي ما عملناش حاجة، فهذا هو الطريق الوحيد لهم يعني. طيب احنا هنكمل بعد الصلاة، والشيخ بيعتذر مرة ثانية عن الدرس لطارق عذر شديد نزل به، فهو بيعتذر ويكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم يوم السبت، وباذن الله يجي الخميس عشان الاسئله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه، فنقول يقول الشيخ صالح في كتابه الشرح الممتع في الجزء الخامس صفحة 37، يقول: التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم، بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم فيه أحد، بحيث لا يشاركهم فيه أحد، يعني يكون علامة مميزة لهم ولا يشاركهم فيها أحد من الناس أو من الأقوام، يعني كلباس لا يلبسه إلا الكفار. فإن كان اللباس شائعا، فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا بالكفار سواء كان يرمز إلى شيء ديني، يعني لباس خاص بالكفار من ناحية معتقداتهم أديانهم يعني كلباس الرهبان، أو إلى شيء عادي، لكن هو الضابط، لكن من رآه أو لكن من رآه قال هذا كافر. اللي يشوف لبس لبس ده يقول ده كافر بناء على لباسه، لكن من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام. ماشي، واضح من كلامه ما كنا قد قلناه من قبل، أن ضابط التشبه، الأصل الأصيل في ضابط التشبه، هو أن يختص هؤلاء القوم بهذه اللبسة أو بهذه الطريقة أو بهذه العادة، تكون هي لبستهم أو طريقتهم أو عادتهم في هذه الحالة. حاضر، هتكلم عن أي حالة إن شاء الله. ويقول أيضا في صفحة 116 من نفس المجلد، يقول فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يلبس العمامة ويمسح عليها صلى الله عليه وسلم، ولكن هل لباسه إياها كان تعبدا أو لباسه إياها لأنها عرف؟ يفرق. هنا الشيخ أورد حديث، حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة ويمسح عليها، طبعا دي ثابتة مش يعني من أكثر من حديث، يعني شيء متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم عنهم لبس العمائم بأنواعها والقلنسوات، ولبس العمائم من غير قلنسوة والقلنسوة من غير عمامة إلى غير ذلك. فيقول ولكن هل لباسه إياها كان تعبدا أو لباسه إياها لأنها عرف، يعني كان صلى الله عليه وسلم يلبس هذا من جهة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا لأن ده كان عرفا ويلحق بأمر العمامة أمر العصا. بعض الناس يمسك بعصا دائما على أن هذه من السنة، أو أن هذه من الأشياء المستحبات أن يمسك بها أيضا. فيقول الجواب الثاني هو الصحيح، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه العمامة لأنها كانت عرف أهل بلده، كانت عرف قومه، ولم يكن يلبسها صلى الله عليه وآله وسلم تعبدا. في الحقيقة الشيخ مش هو اللي أدار البحث ده، هذا البحث موجود من زمن طويل في كتب أصول الفقه تحت عنوان أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل العلم منذ القديم قسموا أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفعال جبلية، يعني فعلها بحكم الجبلة بحكم طبيعته كإنسان، أو بحكم وجوده في وسط قوم هذه عادتهم، كما أنف صلى الله عليه وسلم عن أكل شيء معين معتذرا بأنه لم يكن من أكل قومه، أو لم يكن يألفه صلى الله عليه وسلم في قومه. وهناك أفعال فعلها صلى الله عليه وآله وسلم على جهة التعبد. الضابط في الفعلين دول إيه يا أخوانا؟ ان تأتي هذه الطريقة عشان ما يلتبس على ذهن احد ما يلبس به البعض بمسائل اخر مثل اللحية او الشارب او غير ذلك. الضابط في مسألة هل هي عرف ام هل هي عبادة في السنة الفعلية فقط. حط تحت فقط دي ما شئت من اصدر اهل العلم ما بيتكلموا هل فعل هذا صلى الله عليه وسلم تعبدا ام عادة، بيتكلموا في نوع من السنن ثبت فعلا يعني ثبت بالفعل يعني فعله صلى الله عليه وسلم دون ان يتكلم، كان اذا مشي كانه ايه كانه ماء منحدر يعني يمشي بسرعه كانه ايه يتكبب يعني لما يكون واحد نازل عارفين نازل من منحدر من حته عاليه بينزل يعمل ايه بينزل. هو صلى الله عليه وسلم كان يمشي بهذه الطريقه بس وفقط، لم يتكلم يقول شيئا في تزكيه هذه المشيه ولم يشر الى شيء يزكي هذه المشيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في بقية أفعاله التي هي مجال هذا البحث، شرط في الفعل ده عشان تجري فيه كلام أهل العلم أو تبحث في هذه المسألة أن يأتي هذا الفعل دون قرين من كلام، أي دون قرين من كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أتى مع السنة هذه السنة، أما إذا أتى مع كلام يزكيها فليس هنا مجال للبحث هل هذه عبادة أم عادة. يبقى كلمة عبادة أم عادة ثاني أفعال إخواننا التي وردت من جهة الفعل فقط، لم يأتي منه صلى الله عليه وسلم قول يزكيها. وكذلك شرط آخر في هذه الأفعال عشان تقبل الكلام ده وتقبل السؤال ده من أساسه، يعني أنت من الأصل ممكن تقول له كلامه غلط، يعني ممكن لما يقول لك السواك هل فعله للسواك عادة أم عبادة تقول له من الأصل الكلام غلط، السؤال غلط أساسه. ليه؟ لأن السواك لا يندرج تحت هذه السنة، عشان يندرج تحت هذه القاعدة لازم الفعل ده يأتي تحت الشرطين. الشرط الأول قال لا يأتي معه قول، لا يأتي معه قول منه صلى الله عليه وسلم يزكي هذه الفعلة أو يشير إلى أفضليتها. الأمر الثاني قال لا يأتي في هذه الفعلة ما هو شبهة تعبد، يعني فيها نوع من التكلف. لو في الفعلة اللي بيفعلها صلى الله عليه وسلم دي نوع من التكلف يبقى هنا نقول هذه الفعلة على جهة التعبد، كان يقوم من الليل، كان إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك، يعني قوم من الليل يمسح فاه بالسواك، ده في نوع تكلف. كان إذا دخل البيت يستاك صلى الله عليه وسلم، هذا في نوع تكلف، ده مش إيه؟ مش من عادة الناس أن يعملوا كده أو مش من طبائعهم أن يفعلوا هذا، فنقول هذا الفعل يميل الى جهة الايه التعبد، فالسؤال هنا غير ورد. طبعا بالاضافة ان اصل السواك ورد فيه ايه كلام حديث، نعم لولا انا اشق على امتي، لكن بنفترض هذا. فهنا السؤال اللي بيسأله الشيخ على لبسه العمامة سؤال سبقه اليه اهل العلم الذين تكلموا في سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية تحت شرطين. الشرط الاول الا يأتي مع هذه السنة اي سنة قولية، اذا ورد اي سنة قولية خلاص يبقى دخلت في قسم المستحبات والعبادات وذلك. اما ان لم يأتي ما يدل على ذلك اي لم يأتي معها قول، وكذلك ليس في هذه الفعلة اي تكلف، فحينئذ تكون من افعال الجبلة. اما لو فيها تكلف ففي هذه الحالة لا يظن به صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الا على جهة التقرب، كأن يكون من فعلاته صلى الله عليه وسلم ألا يأكل إلا على الأرض، صحيح وقال أفعل كما يفعل العبد، لكن هذه الفعلة في حد ذاتها ومحافظته على هذا يدل على أن هذه ليست من أفعال الجبلة، لأن من طبيعة الإنسان أنه يأكل إيه؟ كيفما اتفق له، أكل على أخوان، أكل على مائدة، أكل على الأرض، كلما أي شيء اتفق للإنسان فإنه يأكل منه بطبيعة الإنسان أو جبلة الإنسان. لكن كونه صلى الله عليه وسلم يتكلف بأن لا يأكل إلا على الأرض يدل هذا التكلف على أن هذا الفعل أقرب إلى التعبد منه إلى فعل الجبلة، ماشي؟ ففعلته هذه صلى الله عليه وسلم وهو لبسه للعمامة تنطبق تحت هذا البحث، وهو الأفعال المجردة من الأقوال، الأفعال المجردة من الأقوال، وكذلك لم يأتي فيها شبهة تعبد، لأن دي كان طبيعة القوم، طبيعة القوم أنهم كانوا بيلبسوا هذه الأشياء. فيقول ولكن هل لباسه إياها كان تعبدا أو لباسه إياها لأنها عرف؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني هو الصحيح. اتباع العرف يعني ايه عرفا يعني مش عبادة. واتباع العرف هو ده بقى المسألة بتاعتنا مسألة التشبه اللي احنا نتكلم عليها دي اللي احنا ده الغرض من نقل هذا الكلام يعني. واتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن محرما. طبعا لازم يرد سؤال لما يكون اتباع العرف هو السنة ما لم يكن محرما؟ لان مضى في شروط اللباس من قبل الا يكون هذا الثوب ثوب شهرة. وثوب الشهرة يأتي من عدة طرق، منها ان تلبس خلاف ما عليه القوم. نعم هو يستحب ان تخالف القوم حينما يكون الامر المنتشر بينهم او اللباس المنتشر بينهم هو لباس بدعة او لباس محرم، فان كان محرما وجبت عليك المخالفة، وان كانت بدعة وجبت عليك اظهار هذه السنة. وان كان تواطؤا من القوم على اخفاء هذه السنة كان من المستحب بل من الاوجب عليك ان تلبس ما يخالفه. اما ان كان العرف مفيش حاجة من دي خالص، لا ما هم عليه من الملابس محرم، ولا ما هم عليه من الملابس علامة اهل البدعة، ولا ما هم عليه من الملابس اخفاء للسنة، في هذه الحالة لباسك خلاف ما هم عليه يعتبر لباس شهرة. ونحن تكلمنا من قبل على ما يدل على ان لباس الشهرة ممنوع منه في الشرع ان يلبس الانسان رجلا كان او امرأة لو ثياب شهرة يلفت الانظار اليه ويرفع كل احد نظره اليه. فيقول واتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما لبس ما يلبس الناس، إنما لبس ما يلبس الناس يعني ما لبسه قومه. طبعا ما لبسه قومه بالشروط التي جاءت في الشرع والتي بيناها من قبل كثيرا في شروط اللباس، لكن الغرض من هذا الكلام على لبس ما عليه القوم متى يعد تشبها ومتى لا يعد تشبها. وإنما لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما لبس ما يلبس الناس، والإنسان لو خالف ما يلبس الناس لكان ثيابه ثياب شهرة. يبقى لازم ما يخالف الناس يكون لأمر اعتزازا بالإسلام، إظهارا لشعيرة الإسلام في هذا الأمر. وسط قوم مثلا منحرفون أو مفتونون بلبس مثلا الموضة أو لبس ما يسمى بلبس الحضارة، أو وسط قوم يخجلون من أن يظهر أي لبس من ملابس السنة أو مما كان يلبسه صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يستحب الإنسان أن يظهر ما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، بل وأن يفعل ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم نشرا لهذه السنة. حين يستحب مثل هذا الرداء كان من لبسه صلى الله عليه وسلم. يقول وأكثر الناس اليوم لا يلبسونه الرداء النهاردة على يوم النهاردة، ولو لبسه الإنسان أمام الناس لاستنكروه، بينما كانوا في الأول يستنكرون من لا يلبسه، بينما كانوا في الأول يستنكرون من لا يلبسه. الشيخ عايز يبين إيه؟ عايز يبين إن أمر ما تلبسه وما لا يلبسه هذا يتغير زمانا ومكانا، لكن تحت الشروط التي تحكم اللبس، من كونه لا يبين العورة أو لا يصف العورة أو لا يشف العورة، ومن كونه ليس حريرا، ومن كونه لا ينزل أسفل الكعبين، ومن كونه ليس مغتصبا أو منصوبا، إلى آخر هذه الشروط. لكن بخلاف ذلك فإن الأمر يتغير بتغير الزمان وتغير المكان، فليس هناك ثم نص في ملابس معينة من لبس غيرها عد متشبها. طيب الحافظ ابن حجر في كتابه في الفتح في كتاب اللباس أيضا نقل في عدة مواضع أقوال يتبين بها المرء ما قلناه من قبل من ضابط التشبه من عدمه، من أنه يعد متشبها ولا يعد متشبها بناء على انفراد هؤلاء القوم به، فإن كان علامة عليهم وتمييزا لهم من غيرهم عد متشبها. فإن النهاردة ما أخونا بيسألني فبيقول لبس الموضة، ففي هذه الحالة حينما طبعا مش نتكلم لبس الموضة هل هو جائز أو غير جائز، ما نتكلمش عليها في ملابس النساء، لان معلوم ان النساء اساسا لهن ملابس معينه، فما يخطرش في ذهن الانسان ان البحث ده متكلم في ملابس النساء. لكن حينما تخرج هذه الموضه جديده تخرج باسم قوم معينين علامه عليهم اللي هم اتباعهم اساسا، في هذه الحاله ينبغي على الانسان ان يتجنب الجري وراءهم. يعني مش كل ما طلعت الموضه هو يجري يلبسها، ليه؟ لان الموضه هذه ساعه ظهورها كانت علامه عليهم، واساسا محبوها وفاعلوها يفعلوها حبا لها وحبا لصانعها، حتى ولو لم يعرفوه هم بيتنفلوا بحبها وحب من ايه من صنع هذا، بل بيتنفلوا بحب من لبسها. يعني سواء هو حتى يحب الطريقه دي او ما يحبش الطريقه دي، هو بيفعلها لو انت فتحت قلبه من جوه، هي مش داخله مزاجه بس، وده اللي حذرنا منه في اول الدرس، لكنه يفعلها حبا لما هم عليه. يعني النهارده تجد منذ اعوام قليله كان من يلبس البنطلون الضيق، لو لبس احد بنطلون ضيق الارجل يعني او فوق الكعبين، فيكون هذا مثاره سخرية، يعني كان الناس بصلوا بس اشمئزاز. منذ عامين او ثلاثة او عام اصبح هذا موضة، ان هو يلبس البنطلون الضيق وما يدلدلوش في الارض، فاصبح الناس النهاردة بيبصوا بطريقة تانية، اصبح الكلام ده مقبول جدا وبدأوا يفعلوه رغم انه مش مقتنع بيه، لكن هو بدأ يفعله ليه؟ هي دي الخطورة على القلب، لحبه لمن عمله اشار عليه بهذه المشورة لما قالوها، ولحبه لمن يلبس هذه اللبسة، ولحبه لمن يلبس هذه اللبسة. نفس الكلام منذ قليل من الزمن لو وجدوا رجلا يحلق رأسه سواء كلها او يحلق رأسه ولا يترك الا الشعر منبت قدرا بسيطا، يعني فكان هذا منظر استهجان، يعني حتى النكت كانت تتقال عليه، يعني ان هو اتخذ تحري اتخذ مش عارف ايه كلام من هذا، يعني فكان يطلق عليه صيحات الاستهجان. اما النهارده مرحبا بك في اي مكان وانت حالق شعر راسك كله، ليه؟ لان هم جات له جات على طول الاشاره ان هذا اصبح من الموضه ان انت تحلق شعرك كله. طبعا انا عارف ان احنا في بيحلق جزء ويسيب جزء، هم مختلفون فيما بينهم ايه الجزء اللي بيسيبوه وايه الجزء اللي بيحلقوه، لكن على كل اصبح الناس النهارده في حب لايه؟ في حب لهذه الايه؟ لهذه الهيئه. ايه الحب ده متمثل في ايه؟ النهارده مفيش استهجان، لو لقيت حالق شعرك كله خالص ما عادي خالص، مش حاجه. حتى ان كان الناس اللي بيجي من عمره او حج بيبقى في قلبي حرج ان يروح العمل مباشره، يروح هو حالق فيتاخر اسبوع يقول لك اطول في الاجازه، لان هو في القلب نوع من الحرج، هياخد اجازه ليه؟ عشان ما يطبش عليهم كده هو ايه حالق خالص، لان المنظر ده مستهجن. النهارده المنظر ده عادي خالص، مفيش اي استهجان في انسان يزيل كل شعر راسه او يزيل كله ولا يترك الا قليل من الشعر المنبت، فهذا ليس مصدر استهجان. لكن على كل من فعل هذا ساعة أن بدأ، طبعا لو افترضنا ان ده مش في السنة لكان هذا متشبها بهم، لان في ساعة خروجها وساعة بدئها كانت علامة عليهم، بل الاخطر من ذلك انه لا يستحسنها الا حبا لما هم عليه، وده اخطر نوع الحب اللي احنا قلنا قد يؤدي بصاحبه الى الكفر، لانه يتشبه بهم في معتقداتهم وفيما هم عليه. الحافظ في الفتح في الجزء العاشر في كتاب اللباس تكلم على حديث لبسي صلى الله عليه وسلم للجبة وغير ذلك، يقول صفحة 272: وقد كره بعض السلف لبس البرنس، بعض السلف كما حكينا لكم من قبل يعني، وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال لا بأس به، سئل مالك عنه فقال لا بأس به. طبعا احنا قلنا لكم قبل ذلك ان لبس البرنس ورد قرين العمامة وقرين القميص في حديث نهي الحاج عن لبس كذا وكذا وكذا وكذا، وقد سئل مالك عنه فقال لا بأس به. قيل فإنه من لبوس النصارى، قال كان يلبس ها هنا، كان يلبس ها هنا، هو من لبوس النصارى لكن القوم ها هنا عندنا كانوا يلبسونه، فإذا هو ليس شعارا عليهم وليس علامة عليهم. وقال عبد الله بن أبي بكر ما كان أحد من القراء إلا له برنس، لأن البرنس هو شبيه بملابس أهل المغرب اللي هو القميص ومخيط به غطاء الرأس ولا يبدي الا الوجه فقط، يعني غطي الراس كلها ما يبقاش الا الوجه يعني. وقال ايضا الحافظ في نفس المبحث صفحه 274-75 بعد ان تكلم على مشروعيه الطيبتان من عدم مشروعيته، طبعا اورد كلام الحافظ ابن القيم في انه ممنوع شرعا، واكثر ما احتج به الحافظ ابن القيم هو كونه من علامه اليهود، معلوم ان الدجال يتبعه 70,000 يلبسون الطيالسه، يلبسون الطيالسه، اليهود اصبحان يلبسون الطيالسه، فكان هذا اقوى ما احتج به من ان الطيلسات غير مشروع لبسه. يقول الحافظ وانما يصلح الاستدلال بقصه اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسه من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الازمنه، فصار ذلك فصار داخلا في عموم المباح. يبقى ما زلنا ندندن على الضابط الذي قلناه لكم كضابط بين ما هو تشبه وبين ما ليس بتشبه. هنا الحافظ في مناقشته الحديث اللي احتج به الامام ابن القيم يقول نعم هذا يصير تشبها حينما يظهر، حينما يصبح علامه عليهم وحدهم فقط، حينما يصبح علامه عليهم فقط. وقد ارتفع ذلك في هذه الازمنه فصار داخلا في عموم المباح، وقد ذكره ابن عبد السلام في امثله البدع المباحه. وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه، طبعا بيتكلم على قوم المسلمين يعني، فيصير تركه من الاخلال بالمروءه كما نبه عليه الفقهاء. وقد يصير من شعائر قوم يعني من علاماتهم، طبعا قوم المسلمين، فيصير تركه خلل او اخلال من الاخلال بالمروءه. ليه؟ لان هذا يصير لباس شهره، وهذا عندهم ينافي المروءه، ينافي المروءه. وقال ايضا في صفحه 306 من نفس المجلد يحكي كلام الامام الطبري، يقول وقال الطبري بعد ان ذكر غالب هذه الاقوال، يقول الذي اراه جواز لبس الثياب المصبغه، اي المصبوغه يعني، المصبغه بكل لون. كان بيتكلم عن مساله لبس الثياب الحمراء، ما يجوز وما لا يجوز الى اخره، ما خلصت البحث اللي يهمنا منه ما يتعلق بمساله التشبه. يقول الذي اراه جواز لبس الثياب المصبغه بكل لون، الا اني لا احب لبس ما كان مشبعا بالحمره ولا لبس الاحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب. ليه؟ مش عشان ما دار بينهم من ادله، عشان امر اخر. يقول لكونه ليس من لباس اهل المروءه في زماننا، بإذا الامر يتغير، رغم ما ورد في الحديث الصحيح من انه صلى الله عليه وسلم لبس الثياب الحمراء اساسا، ورجحنا جواز هذا فيما مضى من الدروس. يقول لكونه ليس من لباس اهل المروءه في زماننا، فان مراعاه زي الزمان من المروءه ما لم يكن اثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة، طبعا ليكن في ذهنك، وانت تستمع هذا الكلام، ان الطبر يتكلم على انهي قوم؟ قوم اقل شيء هم قائمون بامر الله على الاجمال، حتى ولو كان على الاجمال، يعني لو سألتهم جماعة او فرادى الى من تتبعون او ما الذي تتبعونه لقالوا شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما خالفوه من مخالفات انما خالفوه تحت ضرب من التأويل، لكن لا تجد فيهم، لا تجدهم يأتون المحرمات جهارا نهارا تحت اسم المحرمات، إنما هذه الأمور عندهم تحت ضرب من التأويل، وإذا فعلوا شيئا من ذلك استغفروا ربهم عليه. ذل مخالفتهم يعتبر إيه؟ خرم للمروءة. لكن على العكس، حينما تجد القوم مفتونون بغيرهم ممن لا يقيمون لشرع الله وزنا ولا لدينه اعتبارا، ففي هذه الحالة يكون مخالفتهم هي السنة. مخالفتهم على اي مخالفة؟ مش على طريقة خالف تعرف، لا، على طريقة احياء ما مات من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هيأتي سؤال، السؤال الملح، ثم هي الملابس دي اللي انت بتلبسها ليست من سنته. ما انت لسه في اول درس، احنا لسه في اول درس بنقول ان القميص حتى العمامه حتى كذا حتى كذا كما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم كان يلبسه مخالفوه من الكفار ابو لهب وابو جهل اساسا. ففين هي ملابسه وفين سنته صلى الله عليه وسلم في الملابس اللي انت تنتظرها؟ لا، الاظهار هنا هو اظهار الانتساب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانسان اصبح مما يحيط به في امر التشبه هذا في ضغط. الضغط هذا متمثل في انه يصعب عليه جدا ان يظهر سنة من السنن تؤدي الى مخالفة الناس، وهذا لضعف الايمان. يعني يصعب عليك جدا وانت واقف مع الناس باجمعهم تفعل شيء لكونه سنة يخالف ما هم عليه. من طريقة مأكل مثلا، بعد ما تاكل مثلا الاكل اللي محطوط، لا يتصور عندهم لا يتصور انت قاعد وعامل كده مثلا كده مثلا لاحق اصابعك مثلا، او لا تصور تعمل اكتر من كده تلاحق الاصابع، طبعا ده شيء مش مقبول يعني عند الناس اساسا. ففي هذه الحالة اظهار مثل هذه السنة هو من الدين، هو من الدين اساسا. هنا مش خرم المروءة، او هنا يبقى فعل شهرة، او هنا يبقى جلب الانظار، لا ده هنا احياء سنة، هنا دي دعوة اساسا. حتى لو لم تدعوهم اليها، لكن هنا الانسان يمرن قلبه على ايه؟ على الثبات على الحق. لكن ما يمرنش نفسه انه يدوب تملي، ما فيش فرق بينه وبينهم، لا في اكل ولا في مشرب ولا في مأكل ولا في ملبس ولا في كلام ولا في اي شيء. لكن الانسان هنا بنقول وسط القوم اللي فتنوا بغير شرع الله او فتنوا بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان على امرها او كانت من الحقائر، او كانت حتى من الحقائر، باشياء كانت حقيرة جدا عند الناس اساسا. النهاردة الناس بيعتبرونها من معالي الامور. الراجل النهاردة بيطلع من جيبه 15 جنيه او 10 جنيه وهو مبسوط جدا، وبيدفعهم للحلاق عشان الحلاق قاعد بيحلق لابنه كابوريا اساسا، بيحلق له كابوريا يعني بياكل جزء شعر ده يمين والشمال وسايب اللي في القصة دي. دي كانت من 10 سنين كانت علامة على قوم معينين عندنا هنا اساسا، يقول له ايه حلقة كذا دي خبلك يعني ناس العربية يعني، فيقول له ايه الحلقة دي اساسا او الحمارين يعني، دي كانت حلقة مختصة بيهم اساسا. الناس مش تقول الكلام ده، لان يعني الكلام ده النهاردة لما الولد كده هو ابوه يبصوا من السجام شديد جدا، مبسوط جدا يعني. مبسوط ليه؟ لان القلب اساسا القلب قد اخذ او القلب قد ران عليه، فاصبح لا يرى شيئا، ما يقدرش يميز ان هم 5 سنين كان الكلام ده غلط. ليه؟ لان هو ران عليه اساسا. اما هم اللي اخترعوا الكلام ده مفيش حاجة خالص، هم ماشيين مع اصولهم. ايه اصولهم؟ ان مفيش مبدا اخلاقي ثابت، مفيش مبدا اخلاقي ثابت على حاجه معينه. يعني الصالح النهارده على مبدا اخلاقي، بكره يبقى مبدا اخلاقي ده مبدا شراني جدا ما هو صح بعده، وهكذا. هم ماشيين مع اصولهم، ان مفيش عندهم ضابط او مرجع يرجعون اليه. طيب، يقول ايضا الحافظ في صفحه 307 من الجزء العاشر، يقول وان قلنا النهي عنها من اجل التشبه بالاعاجم فهو لمصلحه دينيه، بيتكلم عن نوع معين من الملابس، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ. خدوا بالكم دي مواضع مختلفه، مش نفس كلام الحافظ من جده، دي مواضع مختلفه، لكن الجامع في الكلام هو الضابط اللي احنا عليه، متى يكون تشبه ومتى لا يكون تشبه. يقول لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة والله أعلم. فتزول الكراهة أي كراهة التشبه والله أعلم. طيب، نختم هذا بالنقطة القبل الأخيرة في مسألتنا، وهو تشبه النساء بالرجال والعكس. طبعا باب التشبه باب كبير أفاض فيه باستفاضة، طبعا معلوم هذا عند معظم إخواننا، أفاض فيه طبعا شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وطبعا الكلام الكتاب نفس عنوانه فقه، يعني هو دي الكتاب عبارة عن إيه؟ هو العنوان، الكتاب كله هو العنوان، اقتضاء الصراط المستقيم هو إيه؟ هو مخالفة أصحاب الجحيم. عشان تمشي على الصراط المستقيم هو ايه بقى؟ ازاي مخالفة أصحاب الجحيم؟ كيف؟ هو ده التفصيل اللي في الكتاب كله، فالكتاب هو العنوان اساسا. لكن احنا اثرنا ان احنا ننقل من كلام اهل العلم، من كلام الامام مالك والطبري والحافظ وغيرهم، لان فيه الضابط الذي نريد ان نوضحه، وهو متى يصير تشبها ومتى لا يصير تشبها. طبعا اما ان كانت هذه الهيئة من ملبس او مأكل او طريقة كلام او غير ذلك جاءت بها السنة فهي مش مسألتنا، احنا نتكلم على افعال لم تأتي في السنة او ملابس لم تأتي في السنة، فبنقول بقى الناس معظمنا يقول هذا التشبه ما يقول هذا ليس التشبه. يقول في صفحة 332 على مسألة تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، وهذه أفاض فيها شيخ الإسلام في مجموعة فتاوى بالذات في مسألة تشبه الرجل وتشبه المرأة بعضهم ببعض. قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال تحت الحديث، الحديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء. قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس، ولا العكس طبعا إلا حيث أباحة السنة، طبعا إلا حيث أباحة السنة، كما أباحت السنة لبس السراويل وهي يلبسها النساء والرجال، وكما أباحت السنة يوم الجمعة أن يتطيب ولو لم يجد إلا من صيب أهله فليأخذ منه كما ثبت، فهذا فيما عدا ما ثبت يعني. قلت، الحافظ يقول: قلت وكذا في الكلام والمشي، وكذا في الكلام والمشي، يعني لا يتشبه بالنساء في طريقة الكلام. معلوم أن النساء كطبيعة خلقنا على طريقة معينة من الكلام كلنا يعرفها، فلا يحق للرجل أن يتكلم بهذه الطريقة، كما أنه لا يحق للمرأة أن تتكلم بالطريقة التي يتكلم بها الرجل. طبعا هذا المرأة مع مثيلتها يعني. فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، ما برضو ما زال السؤال وارد. خلاص احنا قلنا الرجال مش هتتشبه بالنساء، والنساء مش هيتشبهن بالرجال لا في الملابس ولا في الكلام ولا في اي شيء يختص كل طرف منهم بها. لكن برضو ما هي الضابط في الملابس؟ يعني في اشياء كثيرة جدا هتشكل عليك، هل هذه تلبسها ام ان هذه تخص النساء؟ وكذلك بالنسبة للنساء هل تلبسها اما هذه من خصائص الرجال؟ يقول: فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم عن رجالهم في اللباس، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم عن رجالهم في اللباس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. يعني حد يرد في ذهنه أول العبارة بس: لا يفترق زي نسائهم عن رجالهم، لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. إن المرأة بتبالغ في الاحتجاب والستر، وهذه لا يراعيها الرجل مع اتفاقهم في معظم الهيئة، مع اتفاقهم في معظم الهيئة. وأما ذم التشبه بالكلام، وده موجود يا أخوانا، يعني موجود في مجتمعات مش مجتمعات كفرية، قد تجد بعض الملابس تتشابه بين الصنفين، أي بين نسائهم ورجالهم، لكن تزيد المرأة على هذه الملابس ما هو خاص بها من الستر والاحتجاب، ما تختص بها من الستر والاحتجاب. يقول: وأما ذم التشبه بالكلام والمشي، يعني حديث نهي عن التشبه عام في الملبس والكلام، وأما ذم التشبه بالكلام والمشي، لأن المشي ده بعض أحيان إخوانا يكون لا حيلة الإنسان فيه، وكذلك الكلام بعض أحيان يكون لا حيلة الإنسان فيه، رجلا كان أي امرأة، فرب امرأة تجد صوتها هكذا يشبه صوت الرجال دون تكلف من الخشونة، ورب رجل تجد صوته يشبه صوت النساء دون تكلف هكذا خلقته، فلا يأمره الشرع بأن يغير خلقته، فلا يأمره الشرع أن يغير خلقته أو يأمرها بأن تغير خلقته. لذلك يقول الحافظ: وأما من كان، وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدرج، يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدرج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به. في مبسوط هو بيعمل الحركات دي التي تشبه حركات النساء، أو هي مبسوطة أن يتعمل الحركات التي تشبه حركات الرجال. وأخذ هذا واضح، يقول التدليل على الكلام اللي هو قاله ده الدليل عليه يعني، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، نعم متشبهين، يؤخذ منه أن المتشبه هذا لا يسمى متشبها إلا من فعل ذلك متعمدا، لكن لا يطلق على من فعل ذلك ناسيا أو واهما أو كان من جبلته، لا يطلق عليه أنه متعمد متشبه، لا يطلق عليه هذا. يقول: واخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، واستدل لذلك الطبري لما قاله الحافظ يعني من التفرقة بين ما كان اصلح القتل هكذا وما ليس كذلك، واستدل لذلك الطبري بكونه لم يمنع المخنث من الدخول على النساء لأنه كان يدخل عليهم، حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة في الحديث، حديث ما قال: تقبلون غدا على خيبر، فأخذ يصف في نسائهم: تقبل بكذا وتدبر بكذا، ففهم أنه ليس بما يظن أنه إنسان أبلى أو ليس له في النساء أو لذلك، ده مدقق، ده يصف المرأة بيصفها من الشعر بطريقة معينة ومن ظهرها بطريقة معينة، فوضح أن هذا الأمر لا يأمن بلا هدم، إنما هو يفهم حقيقة الأشخاص، يعني يميز الرجل عن المرأة، بل أيضا يستطيع أن يميز المرأة بوجهها أو بدبورها كما حدث من هذا، حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة فمنعه حينئذ، فدل على أن لا ذم على ما كان من أصل الخلقة. وقال ابن التين: المراد باللعن في هذا الحديث، لعن الله، المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من الرجال بالنساء في الزي، ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك. انتهى المراد من كلام الحافظ على مسألة جزء أو نقطة خاصة في مسألة التشبه، ألا وهو تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء. ملخص ما سبق هو أن مدار هذا التشبه يختلف، إلا فيما ورد فيه التنصيص في الشرع أنه من لوازم النساء كالستر والاحتجاب أو من لوازم الرجال، فنقول الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان، وبناء على ذلك لا يعتبر تشبها إلا إذا اختص بهؤلاء القوم الكفار فيكون محرما على الجميع، أو إلا إن اختص بالرجال فيكون محرما على النساء، أو إلا إذا اختصت هذه اللبسة أو هذا الشيء بالنساء فيكون محرما على الرجال كذلك. أما فيما عدا ذلك فالأمر عام يختلف كما قلنا، وهذا الضابط هو الضابط الصحيح المراعى كما قلنا منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحين فتحهم للبلدان، حيث لم يأمر أحدا بأن يغير ملابسه إلى ما كانت تلبسه العرب أو ما كانت تعتاده العرب من ملابس، إنما أمروهم بأن يخلعوا بعض ملابس تدل على أقوام بأعيانهم وتدل على نحل بأعيانهم. هذا آخر ما أردنا أن نبينه، ولا تبقى لنا في هذا الباب إلا المسألة الأخيرة طبعا للشيخ سيد سابق، وهي مسألة النهي عن الوصال، أي نهي المرأة أن تصل بشعرها شيئا آخر، دي تبقى لنا في المرة القادمة حتى نرى هل المنهي عنه أن تصل بشعرها أي شيء آخر حتى لو كان من قبيل الصوف أو من قبيل شيء غير الشعر، ولا المنهي عنه فقط أن تصل بشعرها شيئا آخر هو من جنسي، يعني من هي أن يتصل شعرها بشعر آخر، أما إن وصلت شعرها بأي شيء آخر فلا يحرم. وهل الأمر يفرق إن كان بطلع الزوج أو إن كان فيه تدليس، يعني العلة في النهي هل هو التدليس أو أن النهي يشمل حتى لو كان بموافقة الزوج وموافقة الجميع؟ دي النقطة الوحيدة اللي تبقى لنا في المرة القادمة. الشيخ إن شاء الله يأتي يوم الخميس عشان يجيب عن الأسئلة بإذن الله، ويأتي السبت عشان الدرس. برجاء الإفادة، هل يجوز قيام المصلين قبل قول المؤذن قد قام الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ أساسا لم يأتي في السنة توقيت معين يقوم فيه المصلون ساعة أن يشرع أو ساعة أن يشرع في الإقامة، لم يأتي توقيت هل يقوم في أولها أو في وسطها أو في آخرها، لكن المنقول أكثر ما ورد في المنقول، أقول يعني أعلى ما ورد في المنقول، هو من قول بعض الصحابة حينما يشرع في قوله قد قامت الصلاة، وهناك أقوال أخرى أنه قد يقوم في أول الإقامة، فكل هذا لا حرج فيه، من قام في أول الإقامة لا حرج فيه، أو من قام حين قول المؤذن أو المقيم قد قام الصلاة لا حرج في ذلك. وقد دللنا من قبل من الحديث الصحيحة أن المأمون إذا قاموا قبل أن يشرع في الإقامة لا حرج عليهم كما ثبت في الحديث الصحيح، فكل هذه اجتهادات ولا حرج على من فعل أي من هذه الأشياء. أرجو الإفادة عن حكم الصلاة في الجماعة الثانية والتي تقام بعد الصلاة الأصلية، هل يجوز صلاتها وما دليل ذلك؟ وهل يجوز صلاتها مع من صلى من الجماعة الأولى؟ له أقوال واضحة في المنع من الجماعة الثانية، ومنهم طبعا الإمام مالك وغيره، ومنهم من أجاز الجماعة الثانية بل استحبها، وعلى رأسهم الإمام أحمد وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، منهم الشوكاني وغيرهم. والقول الراجح في هذه المسألة هو ألا حرج في عقد الجماعة الثانية والثالثة وغير ذلك، والحجة على من منع. أما من قال بالجواز فقد أراح نفسه، إنما استدل بعمومات صلاة الجماعة، استدل بالعمومات التي تحبب الصلاة في جماعة، وزاد على ذلك استدلالهم بالحديث الصحيح في الرجل الذي دخل فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام إليه آخر فصلى معه، فقام إليه آخر فصلى معه. فقولهم هو القول الأرجح، أي قول من أجاز ذلك بل من استحبها، لأنهم اعتمدوا العمومات واعتمدوا دليلا خاصا في المسألة. أما من منع فيهمنا منهم قول السلف، منهم الإمام الشافعي وغيرهم والإمام مالك، فهم قد منعوا سدا للذريعة، سدا للذريعة، يسدون بذلك الذريعة على أهل البدع. ليه؟ يقولوا أن أهل البدع مش عايزين يصلوا خلف الأئمة، البدع الذين يبتدعون بدع يخالفون بها الناس فيكفرون بها غيرهم أو يفسقون بها غيرهم، أهل البدع هؤلاء لا يريدون أن يصلوا خلف الأئمة فيتأخرون ثم يشفعون في الصلاة. فالإمام الشافعي سدا لهذه الذريعة يكره فعل ذلك، وكذلك الإمام مالك. يبقى إذا نحن لو مشينا مع العلة بتاعتهم مفيش حرج، يعني مفيش حرج ان احنا نقول سدا على اهل البدع هنمنعهم. لكن هو ابن حزم اساسا اجاب عنهم اجابة اخرى، لان تعطيل السنة، تعطيل عمل مستحب الا وهي الجماعة الثانية، لا يكون الا بنص، لكن بالظن هكذا لا يكون. فقال: واهل البدع لا يصلون في مساجدنا. خلاص اهل البدع ده هم مكفرين ومعتبرين المساجد دي مساجد ضرار، وبعضهم ده بتكلم عن الموجودين يعني، وبعضهم يقول ان هو يخش المسجد بس عشان يخش يعني يخش المرحاض يعني فقط يعني، لكن هو معتبر دي ابنية اساسا، البيوت افضل منها، البيوت افضل منها. انا اقول هذه ابنية بنيت للمضاهاة وبنيت لتفريق جماعة المسلمين الحقيقية، كبرت كلمة تخرج من افواههم. لكن هو كما يقول ابن حزم هم لا يأتون، وبعدين ان اتوا هيتعلموا هيتعرفوا خلاص يعني، هيكررها كم مرة يعني، ان جه في مسجد مثلا، المسجد ده مفترض المسجد ده اللي نعتاده، هيتعرف خلاص بعد مرة اثنين ثلاثة هيتعرف خلاص. يبقى هو الامر اللي كان بيستتر به فضح وعرف، يبقى ليس من اجل هذا الظن والتوهم نمنع الناس من عمل مستحب او عمل حض عليه الشرع الا وهو صلاة الجماعة. أما اعتذارهم عن حديث الذي دخل متأخرا فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ بعض أهل العلم رحمهم الله اعتذروا عن هذا الحديث، بعض أهل العلم المحدثين يعني، بأن قالوا: نعم تجوز الجماعة الثانية إن كان هيشارك فيها واحد من اللي صلوا قبل كده. طبعا ده ليس بأولى من أن يقول تصح الجماعة الثانية إن كان المشارك فيها أبو بكر، اللي هو كان ساعتها قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر. يبقى إن جوزت أن أنت تقول لازم يكون واحد من اللي كانوا قاعدين، يبقى خلاص جوز بعد ذلك أي شيء. لكن هذا يعني فيه نوع تحكم، نوع تحكم. ليه؟ لأنه هو لما قال من يتصدق على هذا قام إليه فلان، قام إليه أبو بكر. طيب هل منع صلى الله عليه وسلم أحد من القادمين بقى؟ يعني هل هو قال الجماعة دي حوطوا عليه كده هو أحد من مرة يخش، ولا هو قال من يتصدق على هذا قام إليه فلان؟ طبعا بالظن وغلبة الظن الكلام ده محتمل أن يجي ناس تانية ومرة تخش ولا ما تخشش. هل نبههم صلى الله عليه وسلم لشيء؟ هل منعوه؟ ده لازم ينبهه. ليه لازم ينبهه؟ خدوا بالكم، لأن اللي بيصلي جنبه متصدق عليه بيصلي فين؟ بمحاذاة متساوي معاه، صح؟ طيب لو كان التاني اللي جاي من مره ده ما تنفعلوش جماعه تانية، التاني هيجي يعمل لهم ايه؟ هيبطل لهم الجماعه دي. ليه؟ هيقوم جرر اللي جنبه ده يقوم راجع ورا. طبعا بما ان الجماعه دي ما تنفعش اصبح الورده بيصلي خلف الصف منفرد، واصبح الامام ده صلاته بطله، واصبح الورده صلاته بطله. يعني كده هو ظلم الدنيا بتقول ده. فطبعا في مفسده هتترتب، فكان ينبغي لو كان هناك اي محذور لوجب ان ايه ان يظهر هذا التنبيه، يقول ولا يدخل ثالث عليكما مثلا، نفترض يعني معناه ده كلام بعيد جدا يعني. لكن هو قال من يتصدق على هذا، فقام اليه فلان واحد قام اليه صلى مما كان قد صلى، ولم يمنع اخرين من ان يدخلوا. تفصيل سؤال هيقوله واحد، حد هيقوله واحد دخل، لا ده احتمال دخول احد، هنا احتمال ايه قوي جدا، ده احتمال قوي جدا ان يدخل اخر. فلو كان الاخر ده ممنوع من هو يصلي لنبأهم ولا بين لهم صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. لكن هو قال من يتصدق على هذا، قام عليه فلان وانتهى الامر عند هذا. فاذا امر الجماعة الثانية هذه هو امر كبر من حيث لا يستحق، واخذ حجما اكبر من حجمه الحقيقي وحجمه الحقيقي، وانه مسألة خلافية كبقية المسائل التي وقع فيها اختلاف بين اهل العلم، والراجح فيها مع من اخذ بكلام الامام احمد ومن وافقه مثل ابن حزم والشوكاني وغيره. بعد العصر دي مسألة رجع بقى، مسألة جواز الصلاة في الأوقات المنهية عنها لسبب أو لغير سبب، لكن ليس لها علاقة بمسألة الجماعة الثانية. يعني إن كان الإنسان وهذا هو الصحيح يصلي لذات سبب فحينئذ لا حرج عليه، لكن حتى اللي هيمنع في الوقت ده بعد العصر هيقول عشان في نهي عن الصلاة، في نهي عن التنفل بعد العصر، هذا يكون صحيح. لكن ليس في نهي عشان هذه جماعة ثانية أو جماعة ثالثة، لم يأتي في الشرع ما يدل على التفرقة أو على المنع من الجماعة الثانية أو غير ذلك. دي على أساس مسألة بقى هل يحتسب الركوع ده مدرك الركوع مدرك للركعة أم لا، يعني هو أدرك الإمام في الركوع؟ لا ما نحيش، يبقى خلاص يبقى ده ما أدركش حاجة خالص، يبقى ده الحمد لله ريحنا، يبقى ده لم يدرك شيئا أساسا، يبقى ده هيصلي الأربع ركعات مفيش أي نقاش. ها صلى ثلاثة يبقى عليه واحدة، ما فيش دين سيان فيها أساسا، يعني ليس فيها نسيان، إن تركها ناسيا أو غير عالم فليأتي بها، إن تركها ناسيا أو غير عالم فليأتي بها. أما طبعا إن تركها متعمدا، وهذا لا يظن به طبعا أنه هو يقتصر على ثلاثة ويكفي، ففي هذه الحالة تكون صلاته باطلة. لا الأمر مبني على غلبة الظن، ولازم يتيقن من إتيانه بالركعات الأربعة، لازم يتيقن من إتيانه بالركعات الأربعة، فلازم يأتي بالركعة الرابعة. اتفقنا كلها الأسئلة. بقيت الورقة تقول أرجو الإفادة عن حكم بيع العسل في المسجد. طبعا ما فيش لا عسل ولا بصل أساسا، البيع كله منهي عنه في المسجد. لكن هنا في مسألة مهمة جدا ينبغي أن تفرق بين ما هو مسجد وبين ما ليس بمسجد، بين ما هو مسجد وبين ليس وبين ما ليس بمسجد. فإن كان مقيموه ومن أقاموه جعلوا هذا مسجدا وهذا ليس بمسجد، يعني أوقفوا هذا على كونه مسجد، أما هذا فيشمل منافع المسجد من كونها دورات للمياه أو أماكن خدمة لأهل المسجد، فلا يمكنك أن تلحقه أنت من نفسك بالمسجد. مفهوم؟ يعني يرجع لأهل المسجد. ما حدود المسجد عندكم؟ يقول المسجد هو ده، أما الأدوار العليا دي فإحنا ما وقفناش عن المسجد، إحنا عملنا لأي حاجة تانية، ممكن نستخدمها تلاتي في الصلاة، وممكن بعد كده نستخدمها في أي أشياء أخرى، لكن لم نوقفها على كونها مسجدا. أما هذا المكان فأوقفناه على كونه مسجدا، ده مش كلامه بس، ده يترتب عليه أحكام شرعية. كونه أوقف هذا على كونه مسجدا أو لم يوقف هذا على غير مسجد، هذا يترتب عليه أحكام شرعية، مش مجرد كلام هو يقوله. من ضمن هذه الأحكام هذه المسألة، هذا المكان يبيع فيه، أما هذا المكان الآخر فلا يحق له يبيع فيه. فالمرجع في المسألة حكم من أقام، المرجع في المسألة قول من أقام المسجد، مش قولي أنا ولا قولك أنت. يعني ما أنتش بالشطارة تقول آه دي تبع المسجد اللي فوق دي، وأنا أقول لك لا دي مش تبع المسجد. المرجع مين؟ المرجع الرجل الذي بنى المسجد أو الذي أوقف المسجد، أرض المسجد. إيه الجزء المسجد عندك وإيه الجزء مش مسجد؟ يقول هذا مسجد أما اللي فوق ده مش مسجد. يعني ممكن بكرة أجيب مرتبة وأجيب حاجاتي وأعمل محتاجاتي وأعتبره مسكن ليه. لو ده ملكي يعني لو كان ارض دي ملكي مثلا، على اساس ان انا مش معتبر، ما كنتش اوقفت هذا الجزء على كونه مسجدا. مفهوم؟ ده اخر سؤال اخوانا عشان نقوم ان شاء الله. وكان من سنته صلى الله عليه واله وسلم انه اذا راى في بيته صوره عليها صليب نقضه كما ورد في صحيح البخاري. فكل ما هو موجود في حوزتنا عليه صورة صلبان فالسنة نقضه والسنة إزالته. ليه؟ لأن هذا شعار الكفر أساسا، ينبغي أن يختفي، ينبغي للإنسان أن ينقضه. طيب، هل يجوز للإنسان أن يشتري الأشياء التي عليها هذا الشعار؟ كلا، لا يجوز له البتة أن يشتري أي شيء كان عليه هذا الشعار، ولن يصيبك جوع من عدم شرائك هذا الطعام، ولن يصيبك عري من عدم شرائك هذا الملابس، ولن يصيبك برد من عدم الغطاء بهذه الأغطية، لكن سوف تنزل عليك رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه في المرة السابقة، وهو الباب الأخير المتبقي لنا، وهو باب النهي عن المنكر.